وجرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير إيش؟ الواجب، على غير الواجب، واضح؟ جرى في لسان الفقهاء استعمال المستحب للدلالة على غير الواجب. طيب الواجب مستحب ولا غير مستحب؟ ها؟ مستحب. عفوا شرعا، نحن نتكلم عن شرعا، يعني محبوب لله ولا غير محبوب؟ محبوب. مستحب زيادة، لكن هو يشارك المستحب في أصل محبة الله ومحبة الشرع له. ها؟ الواجب أحب، هذه ما نختلف، لكن هل هو مستحب ولا غير مستحب؟ هو مستحب شرعا، يعني من محبوبات الله. طيب وش الفرق بينه؟ وجرى في لسان الفقهاء، ايش كنا العبارة عندكم؟ استعمال المستحب في غير الواجب مع كونه محبوبا لله بالنظر إلى تعلقه بالعبد، بالنظر إلى تعلقه بالعبد، إذ الواجب لازم له أصلا، إذ الواجب لازم له أصلا. وأما المستحب، وأما المسنون الذي سمي مستحبا فهو غير لازم له أصلا، فهو غير لازم له أصلا، لكن يستحب منه فعله، لكن يستحب منه فعله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.